لعلكم بلقاء الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدبر الأمر مفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر مفصل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر نعم

جميل يا مولانا. الله الله الله الله الله الله. ونفضل بعضها على بعض في لكم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نعم نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة.

الفضل الكريم. صل على رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Oh! يعطيك الصحة. نعم. صلاة النبي على خير كل حال. صل على رسول الله. جميل. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق أفتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل الله قادر